قوله تبارك وتعالى يقول ولقد استهزئ برسل من قبلك فحق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. يتساءل عن معنى استهزئ وسخروا منه، كيف الاستهزاء والسخريه حضرتك نفرق بينهم؟ ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. يعني مرة سخرية ومرة استهزاء. حقيقة هنالك أمران في يعني في اللغة يذكر وفي استعمال القرآني. أولا الاستهزاء عام. إيش يعني عام؟ نقصد كان سواء كان تستهزئ بالأشخاص وفي غير الأشخاص. الاستهزاء يعني وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا. الصلاة ليست شخص، حركات أفعال، نعم، أقاويل وأفعيل وهكذا يعني. نعم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا. آيات. ولا تتخذوا آيات الله هزوا. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. إذن الاستهزاء عام في الأشخاص وفي غير الأشخاص. عام. نعم. السخرية لا، في الأشخاص تحديدا. تحديدا لم ترد في القرآن إلا في الأشخاص. فيسخرون منهم وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. إذن الاستهزاء عام. وقال الله يستهزئ بهم. عام. احنا قلنا عام. قلنا للأشخاص وغير الأشخاص. والأشخاص صحيح. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. الله والرسول. هو معنى الاستهزاء ماذا دكتور فضل؟ هم يقولون السخرية، يعني أن هم يقولون المزح في خفية، يعني شيء من هذا يعني. يعني في أيضا جانب من جانب السخرية أيضا يعني. جانب. هو أولا الاستهزاء أعم من السخرية. من السخرية. نعم. السخرية خاصة بالأشخاص ولم ترد في القرآن إلا من الأشخاص. لم ترد السخرية. الاستهزاء ورد عام. ورد في الأشخاص وغير الأشخاص. بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. نعم. هذا أشخاص، الرسول شخص. صحيح. من علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا، ليس شخص. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الأول أن الاستهزاء عام في الأشخاص وغير الأشخاص.